فأهلا ومرحبا بطالباتي الفضليات، طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية. أقدم الضيوف الكرام، أقدم أولا التهنئة لطالبات الفرقة الأولى المستجدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام خير وتوفيق ونجاح وتميز. كما أقدم أيضا التهنئة لطالبات باقي الفرق، فرق الثانية والثالثة والرابعة وما تبقى من الخامسة قانون. أقدم لهن جميعا أرق التحايا وأجمل الأمنيات بأن يكون هذا العام عام توفيق ونجاح لنا جميعا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يخلصها من الرياء والشرك والعجب بالنفس والذات. وأشكر الله العلي العظيم أن اختارني دائما وأبدا لأكون في خدمة طالباتي وبناتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن ينفعكن به. كما لا يفوتني أن أشكر إدارة الكلية، وسنرحب إن شاء الله بفضيلة العميدة بعد قليل وفضيلة الوكيلة أستاذة الدكتورة نجوى شتا. لا يفوتني أن أشكر مكتب رعاية الطالبات مدام إيمان القاضي ومدام إيمان نور وكل زميلاتنا في المكتب. مكتب رعاية الطالبات لا يخفى على أحد أنه أقرب مكتب للطالبات، وهو بحق مكتب الرعاية. فشكرا جزيلا لحضراتهم ولثقتهم الكريمة في شخصي الفقير. اخترت اليوم أن نتحدث عن موضوع مهم، كيف نستقبل العام الدراسي الجديد. اخترت فيه بمساعدة بعض المخلصين والمخلصات، اخترت بعض الموضوعات والأفكار المهمة التي ينبغي ألا تغيب عنا أبدا. أولا استهللت هذه العبارة ببسم الله الرحمن الرحيم، فكل عمل لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر. ما أجمل أن تكون دائما وأبدا البسملة على لساننا وفي كل تعاملاتنا. كل عمل لا تذكر فيه فهو أبتر، مقطوع البركة، يعني قد يتم العمل لكنه مقطوع البركة. ثم كانت الصفحة التالية أو الشريحة الثالثة لها اخترتها بعناية لنتحدث عن معاني التضحية والفداء. شهداء كمين التفاحة، كمين بئر العبد في سيناء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم، وأستأذنكم في تحية لهم. نقف كده نقرأ الفاتحة على أرواحهم وعلى أرواح موتى المسلمين جميعا تقديرا لما قدموا. اخترت هذه الصورة لشهداء شباب من خيرة الشباب، اخترت هذه الصورة لأبين لكم أن هناك كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذ ضم الجواد بها، والجود بالنفس أسمى أو أقصى غاية الجود. أن يجود المرء بنفسه في سبيل الله وفي سبيل وطنه، هذه أعلى وأسمى غاية الجود. يعني انظروا أين نتنافس نحن، وهناك من يقدم روحه على كفه في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الدفاع عن وطننا. إذن لابد لطالب العلم أن يبصر الأمور حوله وكيف يضحي الناس. ربما يحزن المرء منا أن فاتته درجة أو درجتين، وينسى أن هناك من يقدم روحه بكل رضا وبكل فخر وبكل سعادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وصدق الله العظيم إذ يقول: ويختار منكم شهداء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختار هؤلاء الشهداء. نسأل الله أن يكتب لنا شهادة في سبيله، وطالب العلم يمكنه أن ينال هذه الشهادة أيضا طالما سعى وسلك هذه السبل المشروعة في طلب العلم. إذن تحية تقدير وإشادة لشبابنا من أبطالنا، نسأل الله أن يتغمدهم جميعا برحمته وأن يرزق أهلهم جميعا الصبر والسلوان. والدنيا لا تستحق، لا تستحق الدنيا الحسد والبغضاء والضغينة، والمرء فيها لا ينبغي أن يحسد إلا على مثل هذه. يعني المرء لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، والإنفاق أعظم أنواع الإنفاق، إنفاق النفس والروح، ورجل أتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه للناس. أي شيء آخر زائد، أي حسد في فراش، أي حسد في متعة دنيوية زائلة لا ينبغي أن نلتفت لها. لكن التنافس الحقيقي، وهنا الحسد طبعا المقصود به الغبطة، والغبطة الحسد المشروع، لا يكون إلا في أمرين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ما بالكم بمن ينفق روحه، أنا أغبطهم جميعا، أغبطهم، على الأقل الشهيد يضمن دخول الجنة بلا حساب، فنسأل الله أن يتغمدهم جميعا برحمته. كيف نستقبل العام الدراسي؟ بعد هذه المقدمة نبدأ في العمل. كيف نستقبل العام الدراسي؟ أول شيء لابد أن نستقبل به العام الدراسي هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو سر النجاح، القرآن الكريم هو دستور الأمة، القرآن الكريم بركة في النهار وفي الليل، القرآن الكريم كل حرف لك به حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أين وردك القرآني؟ القرآن صعب، يمكن، هل يمكن أن يكون القرآن صعب؟ ده ربنا أقسم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله سبحانه وتعالى القرآن للذكر. كنت مع بناتي في المحاضرة الأولى أتعجب ممن يحفظ أغاني لا تحفظ، لا تحفظ كلمات ومستوى وتدني، ما بالك بالقرآن الكريم. وأعتذر إلى الله سبحانه وتعالى أن يذكر القرآن الكريم في حضرة هذا الغثاء وهذا التهريج وهذه السفاهة. الشاهد هنا أن القرآن يسر للحفظ. ما وردك القرآني؟ القرآن الكريم من نعم ربنا علينا أنه مقرر علينا بهذا الشكل، أيسر مادة وأخف مادة، لأنها يسرت للذكر ويسرت للحفظ. فلا بد في استقبال العام الدراسي أن أؤكد على نفسي أن القرآن لا ينبغي أبداً أن يغيب عن واقعنا، لا ينبغي أن يغيب ورد القرآن أبداً عن حياتنا. خصصي لنفسك ورداً قرآنياً، ورداً للتدبر، ورداً للحفظ. الحفظ ده قراءة سريعة، لكن التدبر ولو آية، لو آية واحدة في اليوم يتدبرها المرء ويقف عند معانيها وما وراء معانيها. القرآن الكريم لا يمكن أبداً أن يتجاهل أحدنا القرآن، لا يمكن أن نستقبل العام الدراسي دون عناية بالقرآن. لكن القرآن الشيطان يقعد لك عند تلاوته ليصرفك عنه بسائر أنواع الملهيات، فلا بد من التغلب على هذا. والقرآن الكريم من أسراره ومن أسرار إعجازه أنه في البداية يكون ثقيلا على النفس، ثم يستدعيك هو. القرآن يطلبك فعلا، يطلبك لقراءته، وستشعرن بهذا الشعور عندما تقتربن من القرآن الكريم. بعد الاقتراب من القرآن الكريم تتفاجئي بأن القرآن، أن يومك لم يكتمل ولن يكتمل إلا بتلاوة القرآن الكريم والعودة إليه. فلا بد أن نلتمس هذا. يبقى القرآن الكريم هذا أساس لا بد أن نستقبل العام الدراسي به. بعد الحديث عن القرآن الكريم لا بد أن نتحدث عن الإخلاص، تجديد النية. أنا كطالب علم غرضي من الحياة إيه؟ غرض من الحياة إيه؟ في واحد زميل لي مدرس أيًا كان بيخرج من بيته صباحًا ويأتي إلى قاعات الدرس لأن هذا هو أكل عيشه، أكل عيشه، فبالتالي هو يخرج من باب إن هو لو غاب لا حرم من الراتب. وفي واحد تاني بيكون دي نيته مع نية أخرى أنه خرج ليعلم بنات المسلمين شيئًا مفيدًا. أيهما أعظم في الأجر؟ من يقتصر على الأجر المادي أم من يقتصر على مكافأة الله؟ التدريس والمدرسين أقل الناس أجوراً في كل الفئات، لكنهم يلتمسون بركة من الله. حدثيني عن معلم كان جاراً لك أو والداً أو أماً أو قريباً كان مخلصاً، وتحت الإخلاص شرطتين ثلاثة، كان مخلصاً، وحدثيني عن ذريته، حدثيني عن ستر الله تعالى له، حدثيني عن حياته وعفته. لا بد أن يستره الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وبيكونوا أفضل الناس وأكرم الناس كل من يعمل في مجال التعليم. وعندما أتحدث عن مجال التعليم لا أقصد فقط الدراسة والتدريس، رعاية الطالبات، كلنا بنكمل بعض، المكاتب، شؤون الطلبة، كل من يخدم طالب العلم لابد أن نثق أن الله سبحانه وتعالى سيبارك له دائماً وأبداً. ما أنظر إلى حديث صحيح وكنت أحدث نفسي به وأنا في المراحل التعليم الأولى، عندما تحدثني نفسي بالغياب عن قاعات الدرس أقول لنفسي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تنحني لك احتراما وتقديرا، وأنا أمتنع عن الذهاب إلى قاعة الدرس. كل هذه طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم وللعالم. كل من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله تعالى له طريقا إلى الجنة، يعني الطريق إلى الكلية يساوي طريق إلى الجنة. كل المخاطر التي تنتابه، كل الصعوبات كلها في سبيل الله يهونه علينا الاحتساب الإخلاص. فأنا أنصح نفسي وطلابي، أنصحهم جميعا بالإخلاص لله، تجريد النية. ودائما وأبدا النية تحتاج إلى متابعة، لأن ممكن تتغير النية. فلا بد أن أنا أقرن النية، أقرنها بالنية بالذهاب إلى الله والتوجه في العلم إلى الله سبحانه وتعالى والسعي الجاد في التعلم والعمل على ذلك. يبقى إذن أول شيء نستقبل به العام الدراسي الإخلاص، نحن نخلص لله سبحانه وتعالى. وكما قال الشاعر: عليك أن تسعى وليس عليك إدراك النجاح. أسعى وأبذل ما في وسعي وأترك النتائج على الله. كان تقدير العام الماضي أقل إن شاء الله بالعمل والمذاكرة، أثق أن الله تعالى لن يضيع أجر المحسنين، وأثق أن الله سبحانه وتعالى لا يختار لي إلا الخير. الله سبحانه وتعالى هو العدل، يعدل بين عباده جميعا. كل إنسان أخذ حقه وافرا كاملا مكملا. لو نظرت إلى كل إنسان لوجدت عنده كل الخير الذي أراده الله تعالى له. فإذا يقين، رضا، الرضا هو الأساس. الغنى غنى النفس، لا أحد، أي إنسان لا تغتري أبدا في مظهره، كل إنسان عنده ما يفرحه وعنده ما يحزنه، هكذا الدنيا، ولو كانت على غير ذلك ما كانت الدنيا ولركن الناس إليها. ولذلك العلماء قالوا في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل لا يستقر له حال حتى يعود إلى وطنه ويرجع إلى مستقره، لكن نحن في الدنيا نختبر، نمتحن. صاحب الرسالة قال أحد العلماء: عند ميلادك من بطن أمك وضع الله تعالى لك في يديك مالا تتاجر به. هذا المال هو العمر، رأس المال العمر. منا من نماه، منا من ضاعف حياته، منا من استقل عمره، منا من فرط في عمره. الدقيقة والثانية لها فائدة، وسنتحدث عن هذا لاحقا. أما تقرأ حديث ليلة القدر وإن ليلة القدر خير من ألف شهر، العلماء قالوا إيه السبب إن ربنا خلى ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني تساوي 83 سنة ليلة القدر. يقول لك العلماء قالوا: أخبرني الإمام مالك أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقل أعمار أمته، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ أن سيدنا نوح عاش في قومه ألف سنة إلا 50 عاما. طب يا ربي ده أنا قومي، ده أنا أمة محمد أعمارها بين 60 و70، طب ليه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غار علينا وأراد أن يعوضنا، فعوضه الله تعالى بمواسم الطاعات. طب لو واحد أدرك ليلة القدر 10 سنوات، 10 في 83 830 سنة بالإضافة لعمره، يبقى دخل في 1000. دي مواسم طاعات: صيام يوم عرفة يكفر سنتين، صيام عاشوراء يكفر سنتين، صيام، كل دي مواسم للطاعات. العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأواخر من رمضان، العشر الأوائل من شهر الله المحرم، مواسم للطاعات. الغرض منها استدراك العمر وتنمية العمر. إذا رأس مالك هو عمرك، العمر، الوقت هو الحياة، وليس أكثر من هذا ولا أقل. يبقى في البداية أطلب من نفسي أولا ومن كنا جميعا أن نخلص النية لله وأن نترك النتائج عليه. سنسعى يا رب وسنبذل ما بوسعنا والنتائج عليك. نستقبل العام الدراسي بذكر الله سبحانه وتعالى، الأذكار، القرآن الكريم، الإخلاص، الأذكار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله فوائد جمة، وكلنا مقصرون في ذكر الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الإنسان يحيى بذكر الله ويموت بعدم ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن ننتبه. الذكر، ذكر الله، ذكر الله لا يكون باللسان فقط، واللسان له دور مهم، لكن أيضا بالتأمل، بالتفكر، بالتدبر، بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. هذه نعم كثيرة، الأذكار خاصة أذكار الصباح والمساء أمر مهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فضل ست العميد، أهلا بحضرتك، تحية لست العميد وست الوكيلة. فضل ست العميد، فضل ست العميد، أهلا بحضرتك، فضل ست الوكيلة. فضل ست العميد، إن شاء الله. من فضل الله سبحانه وتعالى علينا اولا وجود سياده العميده فضيله الاستاذه الدكتوره بديعه طملاوي واستاذتنا فضيله الوكيله استاذ الدكتور نجوى شتا. اولا فوائد جمه، فوائد جمه، واقول ده هذا في غير مقام المدح، ماشي، لا والله اتحدث من قلبي. اولا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى كليتنا ان اختار لنا هذه الاداره الرشيده الحكيمه، هذه الإدارة التي تعلي من مصلحة الطالبة قبل أي إنسان في الكلية، مصلحة الطالبة مقدمة على الجميع. هذه الإدارة التي لا نزكيها على الله ونحسبها والله تعالى حسيبها أفضل إدارة تولت إدارة هذه الكلية. نسأل الله أن يبارك لحضراتهن جميعا في علمهن وفي ذريتهن وفي كل ما ولين عليه. كذلك أيضا عندما تكون إدارة الكلية جميعا من النساء، تعرف أن الحقوق، حقوق النساء محفوظة، وإن ده يمثل لكنا دافعاً كبيراً، يمكنك إن شاء الله أن تكوني عميدة الكلية أو وكيلة الكلية، بس طبعاً بعد انتهاء فترة سيادة العميد عشان أذبحه، ماشي؟ فطبعاً ده حافز كبير جداً. حافز كبير للغاية إن إحنا نتعلم من وجود سيادة العميدة وسيادة الوكيلة والدكتورة سعيدة سيادة الوكيلة لشؤون الطالبات والتعليم. ده كله حافز لكم، يمكنك أن تحققي ما أردت وأن تكوني في يوم من الأيام عميدة لهذه الكلية أو وكيلة لها أو أستاذة فيها إن شاء الله وزميلة ونشرف بهذا.